حصريا على موقع djkimo.com. يلا عيونكم رشقت فيا، اهدوا حبة وخفوا عليا، ده انتوا ناس وحشة ومؤذية، خلق تعبانة. ما هو مش ذنب ان انا حرقاكو، مني واكلاكو تعباكو، اهدوا حبة انا مش شايفاكو، خفوا نفسانا. وانتي كمان يلي بتضحكي بيا وانا دايما شغلاكي، نفسي افهم ليه تعباكي، خليكي في حالي صغير. انا ليه من ستك اهدي كده، خليك في خدتك، السفر عندك مشكلتك حطاني في بالي. اصحوا كده يا صباح الفل، كعبي عالي وسايقة الكل، ليا هيبة ولما بطل يضربوا لي تعظيم. لأ لأ اهدي يا آية، كفاية مش هيستحمل ويايا، اصل دول مش حمل ازايا، بلمي سامح كريم. على موقع djkimo.com.